بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب دعاؤكم إيمانكم. باب دعاؤكم إيمانكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: دعاؤكم إيمانكم. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء هنا هو الإيمان. فالدعاء هنا هو الإيمان. وعطفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف، كعادته في حذف أداة العطف، حيث ينقل التفسير رحمه الله. هذا الأثر وصله ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ذكره الحافظ في التغليق رحمة الله على الجميع، من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: لولا إيمانكم. لولا إيمانكم. أخبر عز وجل الكفار أنه لا يبالي بهم سبحانه وتعالى، ولولا إيمان المؤمنين لم يبال بهم أيضا. ولولا إيمان المؤمنين لم يبال بهم أيضا سبحانه وتعالى. ووجه الدلالة للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن الدعاء عمل، أن الدعاء عمل، إذ أن أصل الدعاء هو النداء والاستغاثة. أصل الدعاء النداء والاستغاثة. قال عز وجل: فليدعو نادية سندعو الزبانية. وقال عز وجل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وقال عز وجل: هل يسمعونكم إذ تدعون. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أي استغيثوا واستعينوا بهم. فأطلق الدعاء على الإيمان. أطلق الدعاء على الإيه؟ على الإيمان. والدعاء عمل. والدعاء إيه؟ عمل. فيصح أن الإيمان إيه؟ أن الإيمان عمل. أن الإيمان عمل. هذا وجه الدلالة للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول. الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول. والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان بالله عز وجل. دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان بالله عز وجل. فالمعنى: ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر. ويكفر من كفر. فقد كذبتم أنتم، من وجه إليهم الخطاب من المشركين من كفار قريش، فقد كذبتم، أي أنتم معشر المشركين، معشر من يعني رضي بالكفر واختار الكفر على الإيمان والعياذ بالله تعالى. فقد كذبتم أي أنتم، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما لكم، سوف يكون العذاب لزاما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، معنى الدعاء هنا الطاعة، وهذا يؤيده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. في حديث آخر الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان وإسناده صحيح. الدعاء هو العبادة على الحقيقة التي تستوجب أن تسمى عبادة أو يسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله تبارك وتعالى، لدلالته على الإقبال على الله تبارك وتعالى والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو العبد ولا يخاف إلا ربه تبارك وتعالى، إلا الله عز وجل، قائما بوجوب العبودية لله تبارك وتعالى، معترفا ومقرا بحق الربوبية، عالما بنعمة الإيجاد، عالما بنعمة الإيجاد، طالبا لمدد الإمداد وتوفيق الإسعاد، وتوفيق الإسعاد. هذا الحديث رجال إسناده أربعة، هذا الحديث رجال إسناده أربعة. فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار، واسم أبي المختار باذام العبسي، عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار يعني ابن باذام العبسي، أبو محمد كوفي ثقة، كوفي ثقة، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، هو من كبار شيوخ الإمام البخاري، وقد سمع من جماعة من التابعين كهشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد، وكان يتشيع، والتشيع هنا على الاصطلاح المتقدمين، وهو تقديم علي على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين. نعم. قال أبو حاتم الرازي كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، كان أثبت في إسرائيل ابن يونس من أبي نعيم من الفضل ابن دكيم، واستصغر في الثوري، استصغر في سفيان الثوري، ولذلك كان يضعف في سفيان الثوري، ولذلك لم يخرج له البخاري من روايته عن سفيان الثوري شيئا رحمه الله تبارك وتعالى. انفرد الإمام البخاري في صحيحه عن الستة بالرواية عنه، بالرواية عنه، وروى هو والباقون له بواسطة، وروى له هو والباقون بواسطة، احتج به الجماعة الستة، احتج به الجماعة الستة. توفي في سنة 213 للهجرة، توفي في سنة 213 للهجرة. له في صحيح البخاري رحمه الله تعالى 35 حديث، وحديث واحد في المتابعات، وحديث واحد في المتابعات، وله في صحيح مسلم 31 حديث، له في صحيح مسلم 31 حديث. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، ابن أبي سفيان، أحيانا في النسخ تجد حدثنا فلان وبعدي حدثنا فلان أخبرنا فلان، ما تلاقيش لفظ قال بين الرواة، ماشي كده. فقال هذه تنطق لكن لا إيه؟ لا تكتب، تنطق لا إيه؟ لا تكتب، فتقول حدثنا عبيد الله أخبرنا حنظلة، لا تقول قال أخبرنا حنظلة، فتقرأ ولا إيه؟ ولا تكتب. وأحيانا بتكتب في بعض الإيه؟ في بعض النسخ، تكتب في بعض النسخ، لكن يعني إن سقطت من الراوي يعني لا شيء، صحة، لكن يكون قد ترك الأفضل أو ترك الأولى. نعم. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان هو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي، ثقة حجة. أورد له ابن عدي في الكامل حديثا من رواياته عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: اغسلوا قتلاكم. واستنكره ابن عدي، استنكره ابن عدي، ولعل العلة فيه من غيره، من غير حنظلة، من غير حنظلة. وإلا فإن الثقة قد يهم أحيانا، ومن يسلم من الخطأ، من يسلم من الخطأ. إلا أن له وجها، وهو محمول على من قتل في غير مصاف، على من قتل في غير إيه؟ في غير مصاف. يعني وكأن المسألة أن الشهيد لإيه؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، مش كده؟ طيب لو إن إنسان أصيب في المعركة، في معركة مع المشركين، في معركة مع الإيه؟ مع المشركين، أصيب في معركة واستقر أمره بأن نقل مثلا إلى مشفى أجريت له جراحة، فالمهم أن له حياة مستقرة أو شبه مستقرة، يعني قعد في المشفى 3 أيام أسبوع ثم مات بعد ذلك، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويصلي عليه. يبقى الكلام عليه من قتل في غير ساحة المعركة، فله وجه، فله وجه، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. احتج بحنظلة ابن أبي سفيان الجماعة أصحاب الكتب الستة، ولم يخرج له البخاري شيئا من حديثه عن نافع. توفي سنة 151 للهجرة. عن عكرمة ابن خالد، هو عكرمة ابن خالد ابن سعيد ابن العاص ابن هشام المخزومي المكي، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فلم يخرج له ابن ماجه. من الأمور التي ينبه عليها أن في طبقة عكرمة هذا رجل آخر، وهو ابن عمه، اسمه عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام المخزومي، وهو ضعيف، فهذا ثقة وهذا إيه؟ وهذا ضعيف، وهو أصغر من الذي قبله، أصغر من راوي هذا الحديث، ولم يخرج له البخاري. يبقى في البخاري ما فيش إلا إيه؟ عكرمة ابن خالد ابن العاص فقط. وقال البخاري عن عكرمة ابن خالد ابن سلمة هذا منكر الحديث، ولم يخرج له باقي الستة شيئا، يعني ليس له في الكتب الستة إيه؟ شيئا. نعم، ولم يروي عكرمة ابن خالد الضعيف هذا عن ابن عمر شيئا، فنبه على ذلك لشدة التباسه، وهما يفترقان بشيوخهما، ومن هنا يعني يبان أهمية معرفة الشيوخ ومعرفة البلدان والبلاد التي دخلها الراوي، وممن سمع الراوي ومن سمع منه، وهكذا. فيبان بإيه؟ يبان من خلال هذه الأمور. عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما تقدم معنا في اللقاء الماضي، وهو ثاني أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسند له عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديث، هو بعد أبي هريرة في ترتيب الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من لطائف هذا الإسناد أن رجاله، رجال الجماعة، غير عكرمة ابن خالد ابن العاص، فلم يخرج له ابن ماجة، لم يخرج له ابن ماجة. أيضا أن عبيد الله بن موسى انفرد البخاري من الستة بالرواية عنه، وروى له الباقون بواسطة، وروى له الباقون بواسطة. كذلك أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، في هذا الإسناد التحديث والإخبار والعنعنة. وإحنا قلنا قبل كده ان التحديث ان يقرأ الشيخ على الطالب او على طلبة العلم، اما الاخبار ان يقرأ الطالب على الايه؟ على الشيخ. هذا الفرق بين التحديث وبين الاخبار، واضح كده؟ وقلنا فرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. فحدثني إذا قرأ الشيخ على الطالب بمفرده، وحدثنا إذا قرأ الشيخ على الطالب ومعه غيره من طلاب العلم، فيبقى إيه؟ حدثنا. أما إذا قال أخبرني فيبقى قرأ على الشيخ منفردا، وإذا قال أخبرنا يبقى قرأ على الشيخ في مجلس علم أو في مجلس قراءة أو في مجلس تحديث. فهذه هي الفوارق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. ففيه التحديث والإخبار والعنعنة، فيه التحديث والإخبار والعنعنة. وهذه المسألة عالية جدا عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم هذه الأمور يراعيها أشد المراعاة رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني الإمام مسلم الصحيح، صحيح الإمام مسلم المادة الإسنادية فيه عالية جدا رحمه الله تعالى. يعني شغل الإمام مسلم على الأسانيد، شغل الإمام مسلم على الإسناد. ففيه التحديث والإخبار والعنعنة. وإحنا قلنا إن العنعنة عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تحمل على الاتصال أو تحمل على السماع بشرطين. الشرط الأول أن يكون المعنعن غير مدلس، يكون المعنعن إيه؟ غير مدلس، ويكون ثبت سماعه ممن عنعن عنه، يعني سمع من شيخه الذي يروي عنه ولو مرة واحدة، ولو مرة إيه؟ واحدة. الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يشترط السلامة من التدليس، يشترط السلامة من التدليس مع المعاصرة وإمكانية اللقاء، أو السلامة من التدليس وإمكانية اللقاء، واضح كده؟ فلا يشترط الإمام مسلم ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع. فعند الإمام مسلم العنعنة بالشرطين دولت، أن يكون الراوي أو المعنعن غير مدلس مع إمكانية لقائه بمن عنعن عنه، فهذا محمول عند الإمام مسلم على الإيه؟ على الاتصال. لكن الإمام البخاري لا يحمله على الاتصال إلا بثبوت الإيه؟ إلا بثبوت اللقاء أو بثبوت السماع رحمه الله تعالى. نعم. وطبعا هي هنا محمولة على الإيه؟ على السماع، وثابت السماع، ثابت الإيه؟ ثابت السماع. أيضا فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد المفتين من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كذلك أنه مسلسل بالثقات، جميع الرواة ثقات. كذلك أن أول هذا الإسناد كوفي، وأوسطه مكي، وآخره من جهة الصحابي من جهة عبد الله بن عمر مدني. ولو قلنا أن هذا الإسناد كله مكي عدا عبيد الله بن موسى فإنه كوفي صح أيضا، لأن عبد الله بن عمر قرشي مكي ومات ودفن في مكة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيجوز هذا ويجوز هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في هذا الموطن في كتاب الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب التفسير، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، رواه مسلم في كتاب الإيمان. الحديث أخرجه من أصحاب السنن الأربعة أبو عيسى الترمذي في أبواب الإيمان، باب ما جاء بني الإسلام على خمس. وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي في الإيمان على كم بني الإسلام، على كم بني الإسلام. المسألة الثالثة أن مسلما رحمه الله تبارك وتعالى زاد في روايته عن حنظلة ابن أبي سفيان أنه قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وساق الحديث. وهكذا هو أيضا عند النسائي لكن بدون ذكر طاووس، عن حنظلة عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو، فذكر الحديث. واسم هذا الرجل السائل اسمه حكيم كما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله بني الإسلام، بني ببناء الفعل للمفعول، ببناء الفعل للمفعول، وهو والإسلام مرفوع على أنه نائب فاعل، رفع الإسلام على أنه نائب فاعل. أورد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث في هذا الباب ليخبر أن الإسلام يطلق على الأفعال الظاهرة، أن الإسلام يطلق على الانقياد الظاهري، الانقياد الظاهري، نعم، وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في السياق فرق بينها في المعنى، فرق بينها في المعنى، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالإيمان يطلق للأمور الاعتقادية الباطنة، والإسلام للأمور التعبدية الظاهرة، ماشي كده؟ فهذا انقياد الباطن وهذا انقياد الظاهر. لكن إذا أطلق الإيمان أفرد الإيمان فيراد به الدين كله، وإذا أفرد الإسلام فيراد به الدين كله. واضح كده؟ نعم. أما قوله على خمس، أي خمس دعائم، خمس دعائم، ومفرد دعائم دعامة، وصرح به عبد الرزاق في مصنفه، يعني قال على خمس دعائم أو على خمس قواعد أو على خمس خصال، وفي لفظ عند الإمام مسلم على خمسة، على إيه؟ على خمسة، والمراد على خمسة أركان أو خمسة أصول، ماشي كده؟ طيب، وكلاهما صحيح، حتى لا يظن أحد أن في لفظ إيه؟ لا، كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح. هنا علماء النحو ينبهوا على القاعدة النحوية المعروفة أن العدد من ثلاثة إلى عشرة، أنه يؤنث مع المذكر ويذكر مع الإيه؟ مع المؤنث، فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، ماشي كده؟ يبقى العدد إيه؟ إذا كان المعدود مذكر يبقى العدد يؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث يبقى العدد يذكر. دي قاعدة، دي قاعدة عند علماء النحو. واضح كده؟ طيب، نعم، من ثلاثة إلى عشرة. هذه القاعدة متى تجب؟ تجب هذه القاعدة إذا كان المعدود مذكورا بعد العدد تمييزا، مذكورا بعد العدد تمييزا، يعني بنقول ثلاثة رجال. طيب، لو ما قلناش رجال، لو ما ذكرناش المعدود للتمييز، عندئذ يجوز ايه؟ يجوز التذكير، تذكير العدد او تأنيثه. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة، عشرة ايه؟ عشرة ايام، ماشي كده؟ عشرة ايام، ما ينفعش العشر ايام، يبقى عشرة ايام، ماشي كده؟ لكن هنا عشرة جاءت مذكرة، ليه؟ لم يذكر المعدود، لم يذكر ليه المعدود. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، اخرجه مسلم، مش كده؟ طب هنا ستة ستة ايام، فلما لم يذكر المعدود جاز واضح كده؟ فإذ لم يذكر المعدود للتمييز جاز جاز الوجهان، جاز جاز الوجهان، فممكن انت تذكر وممكن انت تؤنث، ماشي كده؟ ممكن هذا وممكن وممكن هذا. طيب كده بس ولا في حاجة تاني؟ لا، في حاجة تاني كمان. ايه الحاجة التانية؟ اذا قدم المعدود على العدد، اذا قدم المعدود على على العدد، فتقول مثلا مسائل تسع، مسائل تسع، ومسائل تسعة، يصح هذا ويصح ويصح هذا، رجال تسعة ورجال تسع، يبقى الحالتين اللي ممكن يذكر او يؤنس ويجوز الوجهان اذا ايه؟ اذا حذف المعدود، حذف التمييز دوت، ادي واحدة. الحاجة التانية اذا قدم المعدود على العدد فيصح الوجهان، لكن وجد العدد والمعدود لابد من اعمال الايه؟ لابد من اعمال القاعدة النحوية. واضح كده؟ نعم. قوله بني الاسلام يريد انه لابد من اجتماع هذه الامور الخمسة ليكون الاسلام سالما عن خطر الزوال، فكلما زال واحد من هذه الامور يخشى زوال الاسلام بتمامه. ماشي كده؟ يخشى زوال الاسلام بايه؟ بتمامه. ليه؟ لانه يدل على ضعف الانقياد في قلب العبد، يدل على ايه؟ على ضعف الانقياد وعلى ضعف الايمان ايضا. واضح كده؟ واضح هذا الامر؟ فدي مسألة في غاية الايه؟ وده طبعا اذا وجد من العبد او توفرت في العبد الايه؟ الشروط الواجبة لاداء هذه الايه؟ لاداء هذه الفرائض او لاداء هذه الاركان كما هو مقرر في ابوابها في الفقه ان شاء الله كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فعندما يكون عنده القدرة وعنده الاستطاعة وليس هناك حائل يحول بينه وبين الاتيان بالركن او بالفرض او بالواجب ثم لا يأتي به، فهذا دليل على ايه؟ على ضعف الانقياد عنده. ماشي؟ او ضعف ايه؟ او ضعف ايمانه. فيخشى اذا يعني تراكم الامر وازداد الامر ان يزول الاسلام به، ان يزول الاسلام بتمامه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وللتنبيه على هذا المعنى جاء بلفظ البناء، للتنبيه على هذا المعنى جاء النبي بايه؟ بلفظ البناء. وفيه تشبيه الاسلام ببيت له خمسة زوايا او خمسة اركان، وتلك الزوايا هي اجزاؤه او الاركان هي اجزاؤه، فبوجودها اجمع، بوجودها مجتمعة يكون البيت ايه؟ يكون البيت سالما. طيب، وعند زوال واحد يخشى على زوال البيت، يخشى على زوال الايه؟ يخشى على زوال البيت او يخاف على تمام هذا البيت، وان كان قد يبقى البيت لكنه يبقى ايه؟ يبقى فيه خلل، يبقى معيبا، ولو بقي ايه؟ مدة على هذا الوضع، مدة على هذا الايه؟ على هذا الوضع. قال ابو العباس القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: المعنى ان هذه الخمس اساس دين الاسلام وقواعده، عليها تبنى وبها تقوم، وانما خص هذا بالذكر او خص هذه الخمس بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، ولم يذكر معها الجهاد، مع انه بالجهاد ظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين. فلماذا لم يذكر الجهاد؟ قال: لان هذه الخمس فرض دائم على الاعيان. دي فروض ايه؟ فروض عين. الخمسة دول فرض ايه؟ فرض عين، ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، لا تسقط عمن اتصف بايه؟ بشروط ذلك. في حين ان الجهاد ايه؟ من فروض الكفايات، في حين ان الجهاد من فروض الكفايات، بل قد يسقط الجهاد في بعض الاوقات، بل قد يسقط الجهاد في بعض الاوقات. وهناك جماعة من اهل العلم صاروا الى ان فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة، وقالوا ان هذا القول منسوب الى عبد الله بن عمر والى سفيان الثوري رحمه الله ولمحمد بن سيرين ولسحنون من المالكية رحمة الله على الجميع، الا ان ينزل العدو بقوم او ينزل العدو بالبلدة فيتعين الجهاد، فيتعين الجهاد، او يستنفرهم الامام، يأمر به الامام، يأمر الامام بالجهاد فيتعين عند ذلك ايضا الجهاد، فيلزم عند ذلك. وقد يظهر من عدول ابن عمر رحمه الله تبارك وتعالى عن جواب الذي قال له: الا تغزو، الا تغزو، يظهر من هذا العدول الى جوابه بقوله قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، انه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان لا يرى فرضية الجهاد في هذا الوقت خاصة، او انه كان قد يرى سقوطه مطلقا كما نقل عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها. يبقى الأربعة الأركان، الصلاة، الزكاة، الحج، صوم رمضان، الأربعة دول كلهم إيه؟ مبنيين على الشهادة. فإزاي ينضم المبني عليه إلى الإيه؟ إلى المبني. إزاي ينضم ده إلى ده؟ واضح كده؟ فهنا يقول رحمه الله تبارك وتعالى: يجوز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر ثالث، أمر آخر. والمسألة من هذا الأمر يعني لها توجيه، وهذا التوجيه إن الخمسة دولت من حيث المجموع غير من حيث الانفراد، غير من حيث إيه؟ من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع. بمعنى إيه؟ أنت النهاردة لو طلعت ومشيت في الشارع بتقول إيه؟ بيت. البيت هنا عبارة عن إيه البيت؟ عبارة عن أساس موضوع في الأرض، مش كده؟ وأعمدة وبناء، مش كده؟ ده كله اسمه إيه؟ ده بيت. من حيث إيه؟ حيث المعنى، من حيث الإجمال، حيث المجموع. لكن في التفاصيل كل حاجة لها إيه؟ عند الانفراد كل حاجة لها إيه؟ لا ما يخصها. ده أساس، دي أعمدة، والأعمدة دي أو الأركان دي لا تنبني إلا على إيه؟ إلا على هذا الأساس، وهكذا. واضح كده؟ فيبقى الأصل الذي لا يصح به عمل ولا يقبل به عمل عند الله تبارك وتعالى هو إيه؟ توحيد القصد وتوحيد المتابعة. توحيد القصد وتوحيد المتابعة. شهادة أن لا إله إلا الله أصل، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل، وهما متلازمتان. وهما إيه؟ متلازمتان. فما ينفعش عمل يقبل عند الله تبارك وتعالى من مشرك بدون توحيد، مش كده؟ بدون القيام بواجب العبودية لله عز وجل. وكذلك لا يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى إلا بإيه؟ إلا وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان العمل يقبل، وعشان العمل يكون صحيح، عشان العمل يكون صحيح لابد فيه منين؟ من الإخلاص لله عز وجل. والحاجة التانية إيه؟ صحة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو اختل واحد من الاثنين دولت لا يصح العمل ولا يقبل العمل. لا يصح العمل ولا يقبل الايه؟ ولا يقبل العمل. فلو ان مشرك حج الى البيت وصام وصلى وزكى، هل ينفعه ذلك؟ لان اشركت لا يحبطن عملك، ماشي كده؟ يبقى ما ينفعش. طيب لو ان انسان لا، هو انسان مخلص في عمله، صادق النية، يرجو بعمله وجه الله تبارك وتعالى، لكنه عمل العمل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من غير جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا هذا العمل لا يصح ولا يقبل، وإن كان صالح النية، وإن كان صالح النية. وهذه قاعدة مستمرة في الشرع. يبقى أي أمر من أمور الدين، من أمور الشريعة، لا يصح ولا يقبل عند الله عز وجل إلا بتوحيد القصد وتوحيد الإيه؟ وتوحيد المتابعة. وتوحيد المتابعة. يمكن ذكرنا أن البراء ابن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر أن قريبا له، وهو أبو بردة، أبا بردة ابن نيار، وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صالح النية مخلص الله عز وجل، تعجل في الأضحية بتاعته. يبقى هو صالح النية، صادق النية، لكن تعجل. تعجل إيه؟ تعجل الخير، عايز يسبق، عايز ايه؟ يسبق، فيكون اول واحد ضحى. فذبح اضحيته او ذبح شاته قبل صلاة العيد، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. يعني مش تاخد ثواب الايه؟ ثواب الاضحية. يبقى دي زي اي ذبيحة انت بتذبحها، ما فيهاش، ليس لها ايه؟ ليس لها اجر ولا ثواب الاضحية. لماذا؟ لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبمخالفة الهدي وإن كانت النية صالحة لا يقبل العمل، بل ولا يصح العمل، بل ولا يصح الإيه؟ ولا يصح العمل. واضح كده؟ ولذلك كم مريد للخير لا يبلغه، كم مريد للخير لا إيه؟ لا يصيب هذا الخير. لماذا؟ لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. واضح هذا المعنى؟ نعم. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: ومثاله البيت من الشعر، الخيمة اللي تبقى في البادية ديت، يبقى فيها ايه؟ عمود في وسط الخيمة، مش كده؟ ويبقى فيها ايه؟ أربعة أركان في أربع زوايا، ماشي كده؟ طالما العمود اللي في الوسط دوت اللي هو أساس الخيمة ورأس الخيمة، طالما هذا العمود باقي فمسمى البيت باقي، لكن ممكن ايه؟ ركن من الأركان ممكن يزول، يفضل مسمى البيت ايه؟ باقي. لكن لو العمود اللي في النص ده سقط لا يسمى ايه؟ لا يسمى بيتا، لا يسمى بيتا. واضح كده؟ وده حتى مشاهد في الأمور اللي عندنا، في أساس موجود في الأرض يطلع عليه الايه؟ الأعمدة والبناء، ممكن يجي واحد يعدل، ممكن يشيل ايه؟ عمود، يقول لك العمود ده يعني مش هيأثر، مش كده؟ وممكن يزيله، مسمى البيت ايه؟ قائم. لكن لو جه واحد في الأساس هيحصل ايه في البيت؟ يزول البيت، يزول البنيان. نعم. من الأمور التي يعني نذكرها للتنبيه عليها أنه لم يذكر الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، لأن الجهاد فرض إيه؟ فرض كفاية. مع أن في القرآن الكريم كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ماشي كده؟ يبقى هنا كتب عليكم يستفاد منها الايه؟ الفرضية والوجوب، كقوله كتب عليكم الصيام يستفاد منها الفرضية والايه؟ والوجوب. واضح كده؟ لكن قال الله عز وجل في موضع آخر: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ماشي كده؟ وما كان المؤمنون لينفروا ايه؟ كافة. فهذه يعني ذهبت بالوجوب الذي هو فرض عين الى انه فرض ايه؟ الى فرض الكفاية، الى فرض الكفاية. واضح؟ يبقى الجهاد لم يذكر انه فرض ايه؟ لانه فرض كفاية. وهذا الفرض لا يتعين الا في بعض الاحوال، الا في بعض الاحوال يتعين في ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ينزل العدو بالبلد، ان ينزل العدو بالايه؟ بالبلد، فيتعين عند اذن الايه؟ الجهاد، يتعين عند إذن الجهاد. الأمر الثاني إذا تقابل الصفان، الجيش، جيش المشركين، جيش الأعداء مستعد وراسس قواته، وجاء جيش المسلمين، عند إذن إيه؟ يتعين، عند إذن يتعين الجهاد على إيه؟ على من حضر، يتعين الجهاد على من حضر الصف. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يبقى ده دليل إيه؟ الدليل على إذا نزل العدو البلد، والدليل على إيه؟ إذا تقابل الصفان. طب والحالة الثالثة إذا أمر به الإمام، إذا استنفره الإمام، وذلك في قول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الإيه؟ اثاقلتم إلى الأرض. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الإيه؟ بعد الفتح. وهذه الهجرة الخاصة، هذه الهجرة الإيه؟ الخاصة، لكن عموم الهجرة باقي إلى قيام الساعة، فالهجرة باقية ما قوتل الكفار، ماشي كده؟ الفرار بالدين من الفتن، الفرار بالدين من ديار الشرك إلى ديار الإسلام، فالهجرة إيه؟ لا تنقطع إلى قيام الساعة. لكن الهجرة اللي تنقطع هي الهجرة الإيه؟ الهجرة المخصوصة إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة إيه؟ بعد فتح مكة، يعني لا هجرة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. أدي الوجه الثالث الذي يتعين فيه الجهاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا الحديث متفق عليه. ولهذا جعله ابن عمر رضي الله عنهما جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن، وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال رحمه الله تعالى علي بن خلف ابن بطال القرطبي صاحب أيضا له شرح لصحيح الإمام البخاري، توفي سنة 449 للهجرة، فأغرب فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، إن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد. وهذا نظره الحافظ قال فيه نظر، بل قال هو خطأ. هو إيه؟ هو خطأ، لأن الجهاد أو فرض الجهاد كان قبل غزوة بدر، ولذلك كان بعد الهجرة كانت هناك بعوث وصرايا قبل إيه؟ قبل غزوة بدر، كانت قبل غزوة بدر. وده دليل على إيه؟ فرضية الجهاد، على إن فرض الجهاد متقدم على غزوة إيه؟ على غزوة بدر. وبدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السنة فرض الصيام وفرضت الزكاة وفرض بعد ذلك الحج، فرض بعد ذلك الحج، يعني بعد دولت على إيه؟ على الصحيح، كما سيأتي في بابه وموضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأمور أيضا التي ننبه عليها إتماما للفائدة، ذكرنا ده واجب على الأعيان وهذا واجب على الكفاية. الواجب ينقسم له تقسيمات، ينقسم بحسب وقته، ماشي كده، ينقسم بحسب فاعله، فينقسم من حيث الفاعل الى واجب عيني او فرض عيني او وفرض على الكفاية، ماشي كده. فالواجب باعتبار الفاعل، الواجب باعتبار فاعله عيني وكفائي. الفرض العيني او الواجب العيني هو ما يجب ويتحتم اداؤه على كل مكلف، على كل ايه؟ على كل مكلف بعينه، زي الصلاة مثلا، زي الايه؟ الصلاة تجب على ايه؟ على كل مكلف، على كل ايه؟ على كل مكلف. اذا بلغ الصبي الحلم وجب الايه؟ وجبت عليه الصلاة، وجبت، ماشي كده. اذا بلغت الجارية المحيض وجب عليها ايه؟ وجبت عليها الصلاة. يبقى ده بنسميه واجب ايه؟ واجب عيني او فرض عيني. فهو واجب متحتم على كل مكلف، يعني من بلغ سن الايه؟ التكليف، بعينه، بعينه. لماذا؟ لان مقصود الشارع فيه النظر الى فاعله، النظر الى ايه؟ الى فاعله وصدق امتثاله، النظر الى الفاعل وصدق ايه؟ وصدق امتثاله. لان كل مكلف، لان كل مكلف تلزمه بعينه طاعة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى كل مكلف تلزمه إيه؟ طاعة، عبادة لله عز وجل، عبادة لله تبارك وتعالى. يبقى بنسميه فرض إيه؟ فرض عين، فرض عين. طيب، هناك فرض كفائي أو فرض كفاية. فرض الكفاية هو ما يجب أو يتحتم أداؤه على بعض المكلفين، لا على الكل، على بعض المكلفين. بل الأول يجب على الإيه؟ على كل مكلف. دوت يجب على الإيه؟ على بعض المكلفين. فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن إيه؟ عن باقي المكلفين. ولذلك بعض أهل العلم يقدم فرض الكفاية على فرض العين. ليه؟ يقول لك إن فرض الكفاية القائم به، القائم به كفى عن الأمة وناب مناب الأمة في هذا، وأسقط الإثم عن الأمة، فيقدم من هذه الإيه؟ من هذه الناحية أو من هذه الزاوية، ماشي كده. يبقى ففرض الكفاية الذي يتحتم أداؤه أو يتوجب أداؤه عليه على بعض المكلفين لا على الكل، فإن فعله البعض سقط الإثم عن إيه؟ عن باقي المكلفين. ليه؟ لأن الغرض في فرض الكفاية وقوع الفعل نفسه، وقوع الايه؟ الفعل نفسه، لما يترتب على فعله من درء مفسدة او جلب منفعة، او جلب منفعة، بغض النظر، بغض النظر عمن وقع منه ذلك الفعل، عمن وقع منه ايه؟ ذلك الفعل، ماشي كده. لو ان انسان مثلا توفي هل يلزم كل المكلفين هم يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه؟ واحد بس قام بالموضوع ده أجزأ، واحد قام بالموضوع ده ايه أجزأ، يبقى ده بنسميه فرض ايه؟ فرض كفاية. فرض ايه؟ فرض كفاية. واضح كده؟ طيب، فإن لم يقع، إن لم يفعله أحد، أثم الجميع. بعض أهل العلم رحمة الله على الجميع يقول يأثم كل مطيق أو يأثم كل قادر، ماشي كده، يأثم كل إيه؟ يأثم كل مطيق أو يأثم كل قادر. لكن ممكن دوت يبقى فيه نظر، لأن مسألة الإطاقة ومسألة القدرة نسبية، مسألة الإطاقة والقدرة إيه؟ نسبية، تختلف من شخص إلى آخر. فمثلا لو إن الإنسان مات، ماشي، واللي عنده علم بأمور الغسل والتكفين مثلا والأمور ديت يعجز عن تغسيله، يعجز كمرض مثلا أو شلل، يعجز عن ذلك، ماشي، فمين اللي حيقوم؟ فممكن هو سبيله إلى ذلك الإيه؟ البيان باللسان، مش كده؟ يبقى كل واحد على حسب إيه؟ على حسب قدرته وطاقته. فإما أن يكون بقول، إما أن يكون بفعل، إما أن يكون بإشارة. لو إن إنسان مثلا على شاطئ البحر وجد إنسان بيغرق، وجد إنسان بإيه؟ بيغرق، هل يلزم إن كل اللي موجودين وكل اللي إنهم ينزلوا ينقذوه؟ إنقاذه فرض إيه؟ فرض كفاية. إنقاذه فرض إيه؟ كفاية. طيب، اللي شافه دوت ما يعرفش يعوم، لو نزل ينقذه هيموت معاه، يبقى ما ينفعش. طب يعمل ايه؟ يسكت، يسيبه يمشي ويتعلل بان انا ما بعرفش اعوم، ما عنديش قدرة على السباحة، وبالتالي خلاص يبقى سقط عني الامر، ولا يأثم لو تركه على هذه الحال؟ لكن ممكن يعمل ايه؟ يستنجد بغيره ان في انسان غريق، حتى لو كان انسان لا ينطق اخرس مثلا، ممكن هو ايه؟ يستخدم اسلوب الاشارة لبيان الامر ان في انسان مثلا في حالة من الخطر او كذا او كذا او كذا. فمسألة القدرة او الاطاقة دي هتبقى ايه؟ هتبقى نسبية. مسألة القدرة او الاطاقة هتبقى نسبية، يعني بحسب اطاقة كل انسان او بحسب قدرة كل انسان، فتكون فعلا او قولا او اشارة او اشارة، وهذا اقرب، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، ماشي كده. وقد يتعين، وقد يتعين فرض الكفاية على من يجد من نفسه قدرة على أداء هذا الواجب، ليسقط الإثم عن الأمة أو يسقط الإثم عن الإيه؟ عن الآخرين. مثلا إنسان آتاه الله تبارك وتعالى حفظا، وآتاه الله تبارك وتعالى فهما، فوجب عليه أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وأن يطلب العلم الشرعي ليسقط الإثم عن الإيه؟ عن الباقين، وهكذا. قس على هذا الايه؟ على هذا الامر، على هذا الامر. فممكن يتعين على من يجد في نفسه الايه؟ القدرة على ذلك، على من يجد في نفسه القدرة على ذلك. نعم، قوله شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فشهادتي وما بعدها مخفوض على البدل من خمس، مخفوض على البدل من خمس، ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير، منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز النصب على تقدير فعل، أي أعني شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذه إيه؟ كل هذه وجوه ذكرها أهل العلم. فإن قيل لما لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما جاء في حديث جبريل الشهير اللي كنا عارفينه، لماذا لم يذكر؟ هو ده مش داخل ضمن الإيمان ومش داخل ضمن الشهادتين؟ داخل ضمن الشهادة ولا مش داخل؟ داخل ضمن. فلماذا لم يذكره؟ قال أهل العلم المراد بالشهادة تصديق الرسول، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيما جاء إيه؟ فيما جاء به. يبقى الشهادة هنا تعني الإيمان بكل هذه الأمور على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال. يبقى كل ده داخل إجمالا في إيه؟ في الشهادة، داخل في الإيه؟ في الشهادة. فيستلزم جميع ما ذكر أو ذكر من المعتقدات أو من أمور العقيدة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، كل هذه الأمور التي الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لن يوجد بعد، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، كل هذه الأمور، كل ما يشمله هذا الأمر يجب الإيمان به. وقال الإسماعيلي رحمه الله ما محصله، هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد قرأت الفاتحة، إن الفاتحة تسمى تسمى الحمد، مش كده؟ قرأت الحمد وأنت تريد أن قرأت قرأت الفاتحة إلى إلى آخرها. وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد جميع ما ذكر وجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ هذا هو المعنى. قال وإقام الصلاة، إقام الصلاة مصدر على وزن إفعال، وهو معتل العين، إذ أن أصله إقوام، أصله إقوام، من أقام يقيم، فاستحق نقل حركة عينه إلى فاء الكلمة الساكن الصحيح قبله وانقلاب حرف العلة ألفا، إلا أن الغالب في نظائره أن يقترن آخره بتاء التأنيث عوضا عن حذف عين الكلمة، زي ما تقول إدامة، استقامة، إقامة، لكن ورد إقامة بدون بدون تاء التأنيث، بدون تاء التأنيث، كما قال الله عز وجل وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، ماشي كده؟ نعم. والمراد بإقام الصلاة إقامتها والمحافظة عليها والإتيان بها على الوجه المطلوب شرعا من استفاء شروطها وأركانها وآدابها. هناخدها منين ديت؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى ما ينفعش واحد ولذلك اللي أساء الصلاة أو اللي أساء في الصلاة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ماشي كده؟ ارجع فصلي فإنك فإنك، فلو واحد كده مع نفسه يبقى ينفع؟ ما ينفعش، يبقى لابد أن يكون وفق ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة مصدر آتى يؤتي، يعني يعطي، إذا أعطى، وفيه شيئان، أن إطلاق الزكاة التي هي في الأصل مصدر أو اسم مصدر على المال المخرج المستحق، يبقى الزكاة هنا عبارة عن المال المخرج المستحق، ماشي كده؟ طيب الحاجة التانية حذف أحد المفعولين، ليه؟ لأن الزكاة تتعدى إلى إلى مفعولين، أعطى الزكاة زيدا، كم مفعول هنا؟ اثنين، الزكاة مفعول أول وزيد المفعول المفعول الثاني، فلما قال لك إيتاء الزكاة استغنى عن المفعول الثاني للعلم به، لأنها هتطلع الزكاة لمين؟ لمستحقها، فأسقط المفعول الثاني للعلم به، للعلم به، نعم. فحذف أحد المفعولين للعلم به، لأن الإيتاء يتعدى إلى مفعولين، والتقدير إيتاء الزكاة مستحقيها، إيتاء الزكاة مستحقيها. والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، إخراج جزء من المال على وجه على وجه مخصوص، إن يكون المال بلغ نصاب ومر عليه عام هجري من ساعة من ساعة ما امتلك النصاب، ولم يقل النصاب على مدة على مدة الحول، على مدة الحول، فعندئذ يجب يجب إخراج، يجب إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة، نعم. والحج، أي وحج البيت، فأل بدل من المضاف إليه، والمراد قصد بيت الله الحرام للعبادة المخصوصة، للعبادة المخصوصة. وصيام رمضان، أي الإمساك في شهر رمضان من مكلف، من مكلف أو مطيق للصوم، أو مطيق للصوم غير حائض ولا نفساء، عن المفطرات، عن المفطرات، من طلوع الفجر الصادق أو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله عز وجل، بنية التعبد لله عز وجل. وقع في هذا الحديث، في حديث الإمام البخاري، تقديم الحج على الصوم، وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، فقال رجل لعبد الله بن عمر: الحج وصيام رمضان؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ايه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. بدرجة عندي رواية البخاري الحج والايه وصوم رمضان، ومشى عليها الامام البخاري في ترتيبه، مش الامام البخاري على ذلك في الايه في ترتيب صحيحه، فتجد كتاب الحج قبل ايه قبل كتاب الصوم. طب وعندي هناك عند الامام مسلم من هذه الرواية ان الرجل بيقول الايه بيقول لعبد الله بن عمر الايه الحج وصيام رمضان، فرد عليه ابن عمر وقال: لا، صيام رمضان صيام رمضان والايه والحج، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. طب تبقى ايه المسألة؟ وضحت كده؟ يبقى دي فيها اشكالية، فيها ايه فيها اشكالية. ايه توجيه اهل العلم لهذا الامر؟ قال الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الاظهر والله اعلم انه يحتمل ان ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. سمعوا كم مرة؟ مرتين، مرة بتقديم الحج والمرة التانية بتقديم الايه بتقديم الصوم، ماشي كده، مرة تقديم الحج ومرة تقديم الصوم. فرواه رضي الله عنه على الوجهين في وقتين، رواه على الوجهين في ايه في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج على الصوم، قال له ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فيه نفي لسماعه على الوجه الآخر، لكن كأن الموضوع هنا موضوع ايه تربية وتأديب، اللي انا بقوله لك ما تعترضش فيه برأيك، لكن لما تيجي تتكلم تقدم بين يدي كلامك الدليل والحجة على ما تقول، على ايه على ما تقول، فلا تعترض هكذا. فكان المسألة مسألة ايه توجيه وتأديب من عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وما يكونش فيه نفي لايه لسماع الحديث الاخر او الوجه الاخر بتقديم الايه بتقديم الحج على الصيام. ماشي، هذا وجه. الوجه الثاني قال: ويحتمل ان ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين، ثم لما رد عليه الرجل نسي عبد الله بن عمر الوجه الذي رده، ماشي كده، نسي ايه نسي وجه من الوجهين فانكره، فرد عليه السائل هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول هذان الاحتمالان هما المختاران. ماشي، ده كلام مين؟ كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر له كلام جميل في هذا المقام، فقال رحمه الله تعالى ابتداء: في هذا اشعار بان رواية حنظلة ابن ابي سفيان التي هي في صحيح البخاري بتقديم الحج على الصوم مروية بالمعنى، مروية بالايه بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى، بس بضوابط ان يكون الراوي بالمعنى من اهل اللسان، عارف باللسان، لا يأتي بلفظ لا يحتمله لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بلفظ أدنى أو لفظ فوق الذي يعني جاء في الحديث، يرويه بالمعنى حيث لا يخل بحكم من الأحكام الشرعية. فدي لكن مسألة أنه ممكن يكون قدم أو أخر، طالما أن التقديم والتأخير لن ينبني عليه حكم، فهذا يعني يتساهل فيه شوي فهنا المسألة مسألة إيه؟ لا ينبني عليها حكم شرعي، والتقديم والتأخير ما هوش بينبني عليه إيه؟ مسألة ترتيبية، إن ديت إن هذه الأركان أو هذه الفروض هكذا مرتبة حيث إيه؟ حيث شرعها الله تبارك وتعالى. واضح كده المعنى، ولكن الحديث خارج على مخرج الإيه؟ مخرج حكاية، ماشي، لكن ليس مقصود به بيان الترتيب هكذا، حتما يكون الترتيب إيه؟ يكون الترتيب هكذا. فلذلك التقديم والتأخير هنا منين؟ من حنظلة رحمه الله تبارك وتعالى حملا على الرواية أو على جواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى، ودي لها ضوابط تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. إما السبب إيه؟ إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، إن هو تصرف هكذا من عند نفسه لأنه ما كانش حاضر لما عبد الله بن عمر رد على الرجل وأنكر عليه أنه إيه؟ قدم الحج على الصوم، فقال لا، بل الصوم والإيه؟ والحج هكذا سمعته منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانش حاضر حنظلة. ليه؟ لأنه ممكن يكون عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث في أكثر منين؟ أكثر من مرة وأكثر من مجلس، فهو سمعه مثلا مرة وما كانش حاضر المجلس اللي رد فيه ابن عمر على مين؟ على هذا الرجل السائل، على هذا الرجل الإيه؟ على هذا الرجل السائل. هذا أمر. أو ممكن يكون حنظلة حضر لكن نسى، ممكن يكون حنظلة ابن أبي سفيان حضر لكن نسيه. طيب، ويبعد ما جوزه بعضهم، هنا بيرد على الإمام النووي، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون عبد الله بن عمر، أن يكون عبد الله بن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ليه يبعد هذا؟ ليه يبعد هذا الوجه؟ ليه؟ لأن تطرق النسيان إلى الراوي أولى من تطرق النسيان إلى الصحابي. واضح الكلام؟ تطرق النسيان إلى الراوي أولى من تطرق النسيان إلى الإيه؟ إلى الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل كيف وفي رواية الإمام مسلم في إحدى طرق صحيح الإمام مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، بتقديم الإيه؟ الصوم على الحج. ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل الحج. ماشي؟ طيب، فتنويعه أن مر الحج ومر الصوم قبل الحج يدل على إيه؟ أنه من تصرف حنظلة، وأن حنظلة إنما رواه بالإيه؟ إنما رواه بالمعنى، إنما رواه بالمعنى. يؤيد هذا الكلام إيه بقى؟ الدليل على هذا الأمر ما وقع في رواية الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب التفسير. شو احنا قلنا انه خرجه في موضعين، في كتاب الإيمان وفين؟ وفي التفسير. رواية الإمام البخاري في كتاب التفسير من طريق بكير بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الأشج، بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاءت الرواية عن نافع بتقديم الصيام على الزكاة. فهل ممكن بعد كده ان نقول ان عبد الله بن عمر سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اوجه؟ يبقى ده فعل من فعل مين بقى؟ يبقى هذا من فعل الراوي. يبقى هذا من فعل ليه؟ من فعل ليه؟ من تصرف الراوي، من تصرف الراوي ليس من تصرف مين؟ يبقى كأنه ايه؟ يبقى عبد الله بن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجها واحدا، لفظ واحد. مين اللي تصرف؟ الراوي هو اللي قدم، وايه؟ هو اللي قدم واخر. وهذا على ايه؟ جواز الرواية بالمعنى، وهذا هو الاوجه، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. فائدة: اسم الرجل الذي رد عليه عبد الله بن عمر في تقديمه الحج على الصوم في صحيح مسلم يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي في الاسماء المبهمات، ذكره الخطيب البغدادي في الاسماء المبهمات. يعني مش هنطول عليكم اكتر من كده، نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم بقية فوائد هذا الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.